أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل من حفظ القرآن ونسي شيئا منه يأثم على ما نسي؟ ورد في الحديث يعني من أشد ما يعني ما رأى النبي عليه السلام يعني رجل حفظ آية ثم نسيها. وأيضا ورد أنه بئس ما يقول الرجل نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها. فورد التشديد في نسيان القرآن، وليس المقصود النسيان الذي يعرض الإنسان ولا يكاد يسلم منه أحد، لكن هو إشارة إلى الغفلة عنه، الغفلة، لأن النسيان ما يكون إلا لقلة التلاوة والإعراض عن القرآن. لأن بعض الناس يوسوس له الشيطان يقول ما له داعي أحفظ القرآن، لأني إن حفظته ونسيت منه شيء ينقلب علي إثما، فالأفضل أني أصرف النظر عن هذا كله. هذه وسوسة الشيطان. نقول لا، احفظ القرآن، ويعني لا يضرك إذا عرض لك شيء من النسيان الذي لا يسلم منه الإنسان. الإنسان لا يسلم من النسيان. فهذا إذا كنت مجتهد وتتلو وتقبل على القرآن ومع ذلك تنسى فلا إثم عليك. فالحديث الذي ورد فيه التحذير من النسيان وأنه من أشد ما يكون هو في شأن الذي يعرض عن القرآن، ينساه بسبب غفلته عنه وإعراضه عنه تلاوة وتدبرا. أحسن الله إليكم. يقول: يلبس بعض الشباب الثوب الضيق الذي يكاد يكون مثل الكاسي العاري، يقول: فما الحكم في هذا وما صفة ثوب المسلم وكيف يكون؟ لا شك إن هذا للأسف مما ابتليت به الأمة رجالا ونساء، كبارا وصغارا وأطفال. ومرارا كنا نحذر من اللباس، والله سبحانه وتعالى من علينا باللباس، من علينا باللباس وذكرنا بهذه النعمة، فينبغي أن نستخدمها كما شرعها الله لنا، ساترة وأيضا تقوم بالوظائف من الدفء وغير إلى آخره. فالحاصل أن هذا اللباس وأضرابه وأشباهه محذر منه، وقد ورد التحذير في حق النساء وفي حق الرجال أشد وأشد في حديث: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات لا يجدن الجنة ولا يرحن ريحها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا نساء كاسيات عاريات، قال أهل العلم: إما أن تلبس ملابس قصيرة أو ضيقة أو شفافة، فكل هذه تدخل في هذا المعنى. فالذي يلبس هذا الصنف، هذا النوع، إما قصيرا يبدي المحاسن في شأن المرأة تكشف عن عضديها وساقيها فكاسية عارية، أو يكون لباسا يسترها لكنه شفاف يبدي لون جسدها، أو ضيق كأنه الجلد، كأنه جلد. فهذه بالعكس، لأنها لو مثلا خرجت من ثيابها عارية استقبحت ونفر منها أن ينظر إليها، لكن لما تلبس ملابس مغرية بها وقد تكون قبيحة هي فتغري نفسها بالملابس، فهذا من أشد منها. إذا كان هذا في شأن الرجال النساء، فالرجال الذين ينبغي أن يبعدوا عن التزين إلا في حدود ما شرع الله لهم، فالمصيبة فيهم أشد. وهذا للأسف نجد شبابنا ميوعة، الآباء لا حيلة لهم، السوق يعني غمرت بهذه الملابس، وحذرنا وذكرنا المسؤولين، لأن هذه أمور بيد ولاة الأمور، الجمارك والتجارة عنده الصمام، أدخل هذا لا تدخل هذا، امنع هذا، هذه بأيديهم قرارات إذا صاروا جادين. أما أن تملأ السوق وتقول امنع أبنائك، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، فهذا لا شك أنها خطط خبيثة، ويبقى الناس في صراع مع أبنائهم، الجيران يعملون، الأقارب يعملون، ويشغلونك أهلك وأولادك، والسوق مليانة ورخيصة لأنها يعني مؤامرات مقصودة. لكن أيضا لا نستسلم، إذا أهمل المسؤولون المسؤولية أيضا أنت يجب أن تجتهد وتنصح أولادك وأهلك ومن حولك بالتي هي أحسن وتدافع ادفع بالتي هي أحسن، وإلا فلو كفانا الله بالمسؤولين الأتقياء الصالحين لا كفينا كثير من هذا الجهد والمعاناة ومنعوها. وقلنا مرارا الشركات الأجنبية ترضخ لشروطك، ماذا تريد؟ تعمل لك ما تريد لأنها تجارية، لكن إذا تركتها فلها أهواء، يضعون الكتابات الغير لائقة، كتابات غير لائقة، وأسماء ما يسمونهم نجوم فنانين والرياضيين من اليهود الكلاب والنصارى، ويغرون أبنائنا بالتعلق بهم. والآن في المسجد تصلي أمامك دعايات كأنك في معرض أسواق، أمامك دعاية للشركة الفلانية والشركة هذه، نغفل عنها كثيرا. فنتعاون ويذكر بعضنا بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي أن نتواصى ونطهر بيوتنا ونستعين بالله. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة: ناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها؟ لا، هذا اللفظ ما يكاد يصح. أما ثلاثة هذا ورد، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قالوا: يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والذي يبيع سلعة ويحلف عليها بعد العصر. فهذا ورد، وأيضا ورد بألفاظ أخرى، لكن قضية ناكح يده وناكح البهيمة هذا. أما الذي يأتي زوجته في دبرها فهو ملعون، ورد الحديث بلعنه، هذا محرم بإجماع الأمة. فلكن أن هذه الصيغة التي ذكر السائل ليست صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين هذه الأسماء: الشيطان، إبليس، عفريت، الجن؟ لا، بالنسبة للشيطان وإبليس فهذا المعنى يعني قد يكون من المترادف، أما العفريت فلا، عفريت من الجن. وكذلك الجن كما أخبر الله عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن أمة من الأمم، والله سبحانه وتعالى أخبر عنهم، عن الجن، وأن فيهم المسلمون وغير المسلمين، وفيهم الصالحين وغير الصالحين. والعفريت يطلق على الذي القوي، والله سبحانه وتعالى سخر لسليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: عفريت من الجن. فقد يكون يعني عفريت عنده نوع من القوة والشدة، وليس ضرورة أن يكون فاسدا أو ضالا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: توفي ابني وعمره 30 سنة في شهر رمضان الماضي. يقول: توفي بأزمة قلبية وهو أعزب. يقول: أنا موجود الآن لأداء عمرة شهر رجب نيابة عنه، ما هو المطلوب لأداء عمرة رجب عن ابني رحمه الله، علما بأني قمت بأداء العمرة عدة مرات؟ على كل، نسأل الله أن يعظم أجرك ويجبر مصيبتك ويحسن عزاءك ويغفر لولدك ولموتى المسلمين والدينا ووالد المسلمين جميعا. أما قضية عمرة رجب، ما في شيء اسمه عمرة رجب، لكن في عمرة رمضان، عمرة في رمضان. وأيضا كونك تحرص على أن تعتمر عنه، ما كان السلف يكثرون من العمرة عن الغير، لا حي ولا ميت، لا حي لا يستطيع أن يعتمر بنفسه زمنا ولا ميتا، ما كانوا يكثرون من هذا، إنما هي رخص محدودة سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب. فكونك تعتمر عنه إن عملت فلا حرج، لكن يعني كونها في رجب ما ورد، ما ورد حديث ابن عمر في أنه عليه السلام اعتمر في رجب وخطأته عائشة، وهو الصحيح أن ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما أنه سلم اعتمر في رجب هذا غير صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل العمر التي اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، إما في أول الشهر أو في آخره، ولم يعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام ولا في رجب ولا في غيره. لكن أرشد المرأة التي فاتها الحج فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي، فإن كنت تريد أن تعتمر عن ولدك في رمضان فافعل، وإلا فادعو له، تدعو له وتتصدق عنه، فهذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: وقعت في بداية معصية ولكن الله عصمني منها والحمد لله، وأحس بندم شديد، فماذا أفعل وأنا لم أقع في المعصية؟ أول سؤال. يقول: وقعت في بداية معصية. في بداية. احمد ربك على هذه العصمة، وحزنك وندمك على هذا، هذا إن شاء الله من الإيمان، من الإيمان. والله سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر من حال الثلاثة الذين أجيبت دعوتهم الرجل الذي هم بالزنا، فلما ذكرته المرأة وخوفته بالله انكف وامتنع، فالله سبحانه وتعالى أثنى عليه وأجاب دعوته لما امتنع خوفا من الله. فأنت إذا كنت قد هممت بهذه المعصية أو ربما يعني كدت أن تقع فيها، فانكففت خوفا من الله، لا حياء من الناس ولا خوفا من الناس، ولا إنما خوفا من الله، فأنت على خير كثير، وندمك من حسن إيمانك. ونسأل الله أن يعصمنا وإياك وجميع إخواننا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة وكبر 5 تكبيرات هل هناك سجود سهو؟ صلاة الجنازة بالإجماع ليس فيها سجود سهو، لأن أصلا ما لها سجود، إنما هي تكبيرات. أما التكبير 5 هذه ليست سهو، بعض الأئمة يأتون بها لأنه ورد، ورد في الحديث التكبير 5، بل ورد التكبير 6، ورد 7، أقصى ما روي 9 تكبيرات. فبعض الأئمة يريد أن يذكر بهذا فقط وليس عن نسيان، وإذا سلمنا أنه نسيان فليس له سجود سهو. أحسن الله إليكم. يقول: عند صلاة الجنازة على الأطفال سواء بلغوا الحلم أو لم يبلغوا الحلم هل هناك دعاء مأثور؟ هم إذا بلغوا الحلم لم يعودوا أطفال، لم يعودوا أطفال، لا يسمون أطفال، لكن الطفل هو من لم يبلغ الحلم. ما ورد شيء ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ورد الفقهاء يقولون يدعو لأبويه: اللهم اجعله لهما فرطا وأجرا وشفيعا مجابا، ثقل به موازينهما، أعظم به أجورهما، اجعله في كفالة، إلى آخر ما ورد. اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، مثل ما ورد في الآية، فيدعو بمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعتاد آتي إلى المدينة من اليمن لزيارة ابنتي وأحرم بالحج من المدينة، هل علي شيء؟ لا لا لا عليك شيء، ما دام أصلا قاصد تزور ابنتك، ومثل مقامها في المدينة وتنشئ الحج من المدينة، وأيضا المدينة لهم ميقات، وفي الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فأنت إذا أتيت على ميقات أهل المدينة يكون إحرامك من ميقات أهل المدينة. أحسن الله إليكم. يقول: هل علي إثم إذا قطعت صلاة رافضي عمدا أو غير عمدا؟ ما يجوز، يعني اللي يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني حذر من المرور بين يدي المصلي، هذا المصلي إن كان فاسقا أو مبتدعا أو تقيا أو شقيا ما هو شغلك، رجل يصلي أنت المحذر، ما هو هو قد يكون سني وصالح على غير طهارة، ناسي صلاته فاسدة، ومع ذلك لا تمر بين يديه، فلا تمر بين يديه. نعم. لا، إذا كانوا يصلون بالممرات، الذي يصلي بالممرات منهم ومن غيرهم، ومع ذلك اجتهد أنت، لا تمر إلا إذا لم تجد مسارا إلا من بين، فالذي يصلي في الأبواب والمداخل والمخارج فهذا لا شك أنه يعني خالف السنة، خالف السنة، فمن حقك أن تمر، لأنك ما تستطيع أن تدخل أو تخرج إلا عن هذا الطريق، فهو الذي اعتدى على حقك. ومع ذلك إذا استطعت أن تتحاشى المرور فهذا يعني أبعد عن الحرج وأبعد عن الإثم. أحسن الله إليكم. يقول: الرجاء تفصيل زكاة الزروع، حيث يقول نزرع القمح والشعير والخضروات والبطاطس والباذنجان والزيتون. بالنسبة للزروع يعني إجمالا، والوقت الآن يعني لا يكاد يسمح، لكن الزروع ورد في الحديث نصابها 5 أوسق ويعني 300 صاع، واختلف في تحديده بالكيلو، فإذا بلغ هذا النصاب اللي هو 5 أوسق 300 صاع ولهم تقديرات مختلفة بالنسبة للكيلو، فإذا بلغ ففيه العشر إذا كان يسقى بالسماء، يسقى بالأمطار أو بالسيح بالعيون الجارية، يعني ما يتكلف في استخراج الماء. أما إذا كان يسقيه بالمضخات أو بنحوها ففيه نصف العشر، نصف العشر 5%. هذا بالنسبة للزروع، قمحا شعيرا ذرة أرز وما كان من شأنها من حبوب تقتات وتدخر. البطاطس والخضار هذه في خلاف بين أهل العلم، والزيتون، والصحيح أن الزيتون يزكى لكنهم يختلفون في طريقة إخراج زكاته، هل يخرج من نفس الثمرة أو من العصير بعد ما يعتصر، لهم كلام في هذا. وأيضا الخضار الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتوسع في هذا ويأخذ بعموم الزكاة فيما سقت السماء، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيقول هذه الألفاظ عامة، ما أخرجنا لكم من الأرض، فلا يكاد يستثني إلى الأشياء قليلة. وفيما يظهر لي أن ما ذهب إليه أولى، لأن الجمهور وإن كان الجمهور على خلافه إنما يتعلقون بآثار، بعض الآثار التي تقيد أو تخصص هذا العموم، وفي نظر أن العموم أقوى، عموم الآيات أقوى في هذا الشأن. نعم. أنت صاحب رجب رحمه الله، الله يعوضك خير. الله أكبر.